ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ويكثر وقوعها في الناس، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه النواقض، لأنه كثير من الناس يقع فيها، ولأن الخطر عظيم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فهذه النواقض لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فعندنا حالات: واحد فعل ناقض النواقض الإسلام فعله هازلا، مثل شخص يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالدين، يمزح، يسخر، يكفر ولا ما يكفر؟ يسخر. شخص جاد، ما هو بيمزح، جاد جازم، يسخر بالدين جازما، يكفر سواء كان ساخرا او جادا. شخص اخر فعل نقل من رسول الله، خايف على نفسه او خايف على ماله او على ولده، يكفر ولو كان خايف. فهو فعل سب الإسلام وسب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله، غيره، لأنه يخشى أنه لو ما سب الإسلام أخذ ماله، يخذ على ماله أو يخذ على نفسه أو على ولده. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. فإذا من فعل ناقض من ناقض الإسلام هازل يكفر، جاد يكفر، خائف يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان اطمأن قلبه بالكفر يكفر. مثل إنسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر وإلا قتلناه، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع على رقبته جاز الكفر والعياذ بالله، وكفر قلبه مطمئن بالكفر يكفر أيضا. نعوذ بالله. فتكون الحالات كم؟ حالات خمس، أربع حالات يكفر وخمسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقض نواقض الإسلام يمزح هازل يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض نواقض الإسلام جاد يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائف يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الحالة الخامسة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. طيب ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس إنه خايف على نفسه أو أهله ماله، تكلم يكون الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة، المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر لأجل المال أو لخوف على ماله أو أهله استحب الدنيا على الآخرة، كان له نصيب من الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دين، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقول الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على. وكذلك إذا فعل كفر هازل، وكذلك إذا فعله جاهل، وكذلك إذا فعله مكرها واطمأن قلبه بالكفر، ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره هو معناه إن تهديد، بل معناه يكون إكراه ملجئ بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه نفسه في الحال أنه نفسه، وعد بأنه إن لم يكفر فإنه يقتل في الحال. فهذا يكون إيش؟ فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضر كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف، مجرد الخوف فقط، هذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كافر. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الإخلاق. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأله تعالى أن يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.